تأثيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات من الذنوب، أي الذنوب العظمى التي تقحم صاحبها وتهلكه في جهنم والعياذ بالله. أيها الإخوة الأحباب، خواتيم سورة البقرة منحة من ذي الجلال والإكرام، ونفحة من نفحات الإيمان، ووسام شرف أعطي إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه عن استحقاق من العلي الأعلى الوهاب. خواتيم سورة البقرة إذا تكلمنا عنها أو التقينا معها نلتقي معها من خلال زوايا ثلاث كما هو بين من الأحاديث ومن سياق الآيات. نلتقي مع هذه الآيات من زوايا ثلاث. الزاوية الأولى مكانتها ومقامها. الزاوية الثانية سياقها ومضمونها ولماذا استحقت هذه المكانة. الزاوية الثالثة من حيث أنها وسام شرف أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الزاوية الرابعة هي منحة ذي الجلال والإكرام وتحفة وهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلك مناسبتها وإن كانت تحفة ومنحة للنبي محمد فهي تحفة ومنحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كما نصت على ذلك الأحاديث الصحاح. إخوتي، الآيات في ختام سورة البقرة آيات محببة لكل أمة محمد، قلما تجد مسلما لا يحفظها، وقلما تجد مسلما لا يسعد بها، وقلما تجد مسلما لا يأنس بها حين يقرأها، وما ذاك إلا لأنها دليل صدق على ما جاء عنها وما جاء فيها وما قيل عنها. الإخوة الأحباب، المناسبة التي تؤكد لنا على أن هذه الآيات منحة رب الأرباب ونفحة من العلي الأعلى الوهاب لمحمد ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، حين يمنحها رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك فوق السماوات العلى عند سدرة المنتهى. سدرة المنتهى لم يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما وصل إليها النبي الممجد المحمد صلى الله عليه وسلم. مناسبتها في مكانها منحة تعطية لرسول الله في مقام هو مقام التشريف ومقام العزة والتكريم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كرم نبينا فهو تكريم لنا وشرف لنا، وإذا كرم محمد فهو عن استحقاق يستحقه، رشحه له رب الأرباب خالق الأسباب ربنا رب الأرض والسماء. ولا ننسى أبدا أنها كانت في المعراج، وأن المعراج جاء في زمن كان فيه النبي محمد في أشد كربات الزمان وفي أشد الألوان الشدائد التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مفترق الطريق، في منتصف السنوات، في منتصف عمر الدعوة الذي مكثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو العباد إلى رب العباد، حيث ضاقت الأرض بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من أهلها أهل الصلف وأهل الكبرياء وأهل العناد وأهل الكفر وأهل الضلال طاردوه وسبوه وآذوه وشتموه، ضاقت بهم صدور، ضاقت به صدورهم، فاتسعت له السماء فاستقبله رب الأرض والسماء. طاردوه، حاربوه، سبوه، آذوه، عزلوه، شتلوه، وضعوه في جعد أبي طالب 3 سنوات. محمد وبنو هاشم لا يصل إليهم طعام إلا خلسة، ولا يزورهم أحد إلا خلسة، ومنعوا من أن يتزوج منهم، ومنعوا أن يباع لهم، ومنعوا أن يشترى لهم. عزل محمد وهو أشرف خلق الله 3 سنوات في شعر أبي طالب. ثم بعد ذلك يذهب، يخرج، يذهب إلى الطائف، فيسبونه ويغرون به السفهاء، يغرون به السفهاء والصبيان، فيتطاولون على محمد، يتطاولون على محمد سبا، على محمد سبا وشتما ومطاردة وضربا. أدموا قدميه الشريفتين فسال الدم منها، لكنه لم ييأس محمد، لم ييأس محمد، إنما لجأ إلى رب الأرض والسماء. اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن رحمتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل علي غضبك أو يحل لي سخطك. لك العزبى حتى ترضى، إن رضا الله لغاية الغايات التي تمناها محمد، وتمناها كل مؤمن، وتمناها كل عاقل. رضا الله، رضا الله، وإن تحظى أهل الأرض جميعا. في هذه الظروف يعرج محمد، في هذه الظروف يمنح محمد خواتيم سورة البقرة. منح الصلاة، منح المغفرة لأمته، وربما تكلمنا في هذا سلفا، ولكن منح محمد خواتيم سورة البقرة في هذا المقام العالي، حين يصعد ويعرج بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه مناسبة الآيات حتى نعرف مكانتها ونعرف قيمتها. فالإخوة الأحباب، أما عن سياقها وسياقها يعطيها مكانة ويرفع شأنها، سياق الآيات يعطيها شأنها ومكانتها ورفعتها. نتأمل جاءت لختام سورة البقرة، وما أدراك ما سورة البقرة، وما أدراك ما سورة البقرة. سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة، كما صح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أخذها حفظا بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة، لا يستطيع مجرم من شياطين الإنس والجن أن يعتدي على من يحفظها ويقرأها، لا يستطيع مجرم أن يعتدي على من يقرأها. السحرة البطلة لا يستطيعون أن ينفذوا إلى عالم في كيان شخص يقرأ سورة البقرة، سورة البقرة. وأيضا سورة البقرة هي التي كملت وجملت هذه الأمة، جمعت أحكام العقيدة الراسخة إيمانا كاملا، جمعت أحكام العقيدة. وإن شئت فقرأ فيها آية الكرسي لتعلم من هو الله، لتعلم صفاته ذي الجلال والإكرام، لتتعرف على أسماء الله الحسنى، لتتعرف على صفات الله وأفعاله في خلقه وتدبيره لشؤونهم. اقرأ هذه الآيات، جاءت ألوان العقيدة واضحة ترسخ في القلوب إيمانا يرقي الضمير في هذه الأمة. سورة البقرة جاءت بالقيم والأخلاق والمبادئ التي لا غنى للأمة عنها، القيم والمبادئ والأخلاق التي لا غنى للأمة عنها جاءت بها سورة البقرة. المعاملات، وما أدراك ما المعاملات، في البيع، في الشراء، في الدين، في توثيق العقود، جاءت بها سورة البقرة تنظم المجتمع تنظيما يضمن استقراره واستقراره ويضمن بقاءه ويضمن نماءه ويضمن قوته وقوة بنيانه، يضمن قوة المجتمع وقوة بنيانه. أما عن العبادات فحدث ولا حرج، فذكر تفصيلا ما لم يذكر في غيرها عن الصلاة وعن الصيام وعن الجهاد وعن الزكاة وعن الصدقات، تكلمت عن العبادة كلاما تفصيليا جاء في سورة البقرة لو أخذ الناس بها لوجدنا أمة هي أشرف الأمم وخير الأمم. وأما عن الحلال والحرام فجاء في سورة البقرة ما لا يخفى على عاقل، تكلمت عن تحريم الخمر وعن تحريم الربا وعن تحريم الأذى وعن تحريم التطاول على الخلق وعن تحريم الغفلة عن الحق. جاء هذا في سورة البقرة واضحا جليا. أما عن سورة البقرة حين تتكلم عن عالم الفلك وعن الأهلة، تتكلم عن عالم الطهارة وعن المحيط، تتكلم عن كل هذا، لهذا لحين تختم هذه السورة بهذا السياق ويأتي ختامها فلا بد أن يكون ختامها معبرا عما فيها، هذا عن سياقها. أما عن مكانتها عند أصحاب رسول الله وأما عن أثرها في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين تأتي هذه الآيات وسام شرف للنبي محمد ولأصحابه رضي الله عنهم، آمن الرسول بما أنزل إليه، بكل ما سمعناه وبأكثر مما سمعناه، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، آمن الرسول والذين آمنوا بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، آمنوا إيمانا إيجابيا نفاعا، تفاعلوا مع سورة البقرة ومع غيرها ومع كل ما ينزل من قرآن السماء من كلام رب الأرض والسماء، تفاعلوا تفاعلا إيجابيا فعملوا به، فشهدت لهم الآيات آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إيمانا كاملا، ليس بشريعة محمد فقط ولكن بشرائع السماء كلها، ولذلك استحقوا أن يكونوا شهداء على الناس يوم القيامة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. جاءت هذه الآية في سورة البقرة، استحق أصحاب محمد أن يصلوا إلى هذه الدرجة العالية وإلى المقام العالي، يأتي يسجل القرآن لهم هذا الوسام من الشرف حين ينزل القرآن ويقول كل آمن بالله، آمن الرسول والمؤمنون شهادة من الله، إيمان كامل تحول إلى تطبيق عملي، والحديث الصحيح يؤكد ذلك في الصحيحين. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما نزل قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، اهتزت لها أجسامهم وقلوبهم، اغتموا لها، فجاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بركوا على الركب أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله كلفنا ما نطيق من الأعمال، الصلاة والصدقة والصيام والجهاد فأدينا ذلك، ها نحن نكلف بما لا نطيق، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذا مشهد يدلنا كيف كان الأصحاب يتفاعلون مع القرآن وكيف كانوا يتعاملون مع وحي السماء، شعرت أبدانهم واهتزوا واغتموا وجاءوا انهارت أعصابهم، بركوا على الركب، يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، صلاة صياما صدقة جهادا، لكن هذه لا نطيقها. فقال المعصوم صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تكونوا كأهل الكتابين؟ قالوا سمعنا وعصينا، تحذير تنبيه، لمبة يضيئها بل شعاع يضيئه محمد. لا تتردد في استقبال هدي السماء، لا تتردد حين ينزل عليك كلام رب الأرض والسماء. أتريدون أن تكونوا كأهل الكتابين تقولون سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. استسلموا فقالوها، قالوا سمعنا، قالوها بثقة وقالوها بيقين وقالوها باعتقاد كامل طاعة لله ولرسول الله. فلما قالوها نزل قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نزل قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تكاليف الشريعة كلها في طاقة البشر، لم ينزل حكم من السماء إلا وهو قابل للتطبيق، لأن الذي أنزله العليم الخبير، عليم بالنفوس، خبير بأحوال المجتمعات، عليم بالأزمان كلها، خبير بالأمكنة كلها، أنزله في حدود الطاقة. لا يكلف الله نفسا، لا يأتي تشريع من الرحيم الرحمن إلا وهو قابل للتطبيق. شاء من شاء، أبى من أبى، أنكر من أنكر، جحد من جحد، لكن هذا كله في طاقة البشر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. النفوس كلها تسأل مسؤولية فردية، كل منا سيسأل مسؤولية على حدة. لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر، تسأل وحدها ولا تسأل عن غيرها. كل سيحاسب، كل سيسأل. المسؤولية خطيرة جسيمة لا تخفى على رب الأرض والسماء، لا يعزب عنه شيء ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، ربنا لا تؤاخذنا دعاء صاغه رب الأرض والسماء ليردده أصحاب محمد ولتحفظه أمة محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، الآيات منحة من الرحيم الرحمن، الآيات تحفة وهدية إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وصح الحديث فيها. الآيتان من ختام سورة البقرة: من قرأهما في ليلة كفتاه، كفتاه عن قراءة القرآن، كفتاه حفظا من الشيطان، من شياطين الإنس والجن، كفتاه في الأجر والثواب، كفتاه في التذكير بأمور الإسلام عقيدة وعلما وعملا وعبادة ومعاملة، كفتاه ذكرا لله، كفتاه حفظا من كل الشرور. الآيتان من سورة البقرة والحديث الصحيح، كفت من قرأهما كفتاه، بل الدعاء فيها مجاب، كما جاء في حديث مسلم كلما قال المسلمون كلمة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال ربنا ذو الجلال والإكرام أجبت، قال نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال أجبت، نعم، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أجبت، نعم، واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا واعف عنا أنت مولانا فانصرنا، أجبت، نعم. إذن هي دعاء محقق مجاب كرما من الله وفضله، وهذا في الحديث الصحيح. بل إن ابن عباس رضي الله عنه جاء كما في الصحيح أيضا عند مسلم وغيره، بينما جبريل قاعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من السماء فرفع بصره إلى أعلى أي جبريل، فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قبل ذلك قط، ثم قال وهذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قبل اليوم قط، فجاء الملك وقال وسلم على جبريل وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أبشر بنورين، أبشر بنورين، أبشر بنورين، هدية منحة، منحة تتكرر مناسباتها، ويفيض الرحيم الرحمن على قلب النبي محمد وعلى هذه الأمة التي تتابع محمدا صلى الله عليه وسلم، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، قبلك، الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، الفاتحة وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ منهما حرفا إلا أعطيت، انظر والحديث صحيح، لم تقرأ منهما منها حرفا إلا أعطيت، أي منفذ الوعد من وعد كريم من رب رحيم رحمن سبحانه وتعالى جل شأنه. أيها الأخوة الأحباب، لكن لا ينبغي أن نترك مكاننا ونبرح هذا المكان حتى نعرف لماذا استحق الأصحاب هذه المكانة. إن الدعاء نفسه يدلنا على أن الأصحاب كان لهم فهم خاص، ولهم فقه خاص، ولهم إيمان خاص، ولهم إحساس في القلب خاص. حين يدعو الأصحاب بهذا الدعاء كان لهم فهمهم في هذه الآية، وإن كان الله الذي لقنهم منحة منه هذا الدعاء وصرقاه لهم، لكنهم وفقوا في أن يقولوه بإحساس كامل بقلوبهم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ماذا كان يجري مع الذين من قبلنا؟ كان الذين من قبلنا إذا أذنب العبد منهم ذنبا أصبح مكتوبا على باب بيته فلان زان، فلان سارق، فلان مغتاب، فلان نمام، فلان كذا وكذا، كانوا يفضحون بأعمالهم، فأمة محمد معافاة من هذا الأمر والحمد لله. لا تحمل علينا إصرا، عاقبهم ربنا سبحانه وتعالى، بل شرع لهم أمورا شديدة، كان الواحد منهم إذا أصاب ثوبه نجاسة لا يطهر حتى يفرضه يقطعه ويتخلص من الجزء الذي أصابته نجاسة، فجاءت أمة محمد ليكون الماء طهورا فلا شدة ولا مشقة ولا عنت. كانت الأمم السابقة يعجل لهم عقوبة في الدنيا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأخذهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. عوقبوا في الدنيا بهذه الأفعال، صدوا عن سبيل الله، أكلوا الربا، فعلوا ما نهى الله عنه، وتركوا ما أمر الله به، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، منعهم الله وحرمهم الله من الاستمتاع بالطعام والشراب والصحة، ما حرمهم الله إما قصورا في الصحة وابتلاء في أجسامهم، وإما أزمات نفسية تجعلهم لا يستمتعون بطعام ولا شراب، وإما تحريم تشريعي لا تأكلون كذا ولا تشربون كذا، حرموا من الطيبات لأنهم ظلموا أنفسهم بمعصية الله، لأنهم عاندوا وأغضبوا رب الأرض والسماء. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. هل أمة محمد تسلم من هذا؟ تسلم من هذا إن آمنت بما آمن به محمد وأصحابه. لأن الآيات نفسها في سورة النساء حين تكلمت عن أهل الكتاب، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك ما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إن آمنوا بمحمد وطبقوا شرع محمد سنؤتيهم أجرا عظيما. وكذلك أمة محمد إن تمسكت بهذه السماء وهذه سيد الأنبياء فهي في سلامة من كل هذا، فإن لم تتمسك فلا محاباة عند الله ولا مجاملة عند الله. إن تخلت أمة محمد عن شريعة محمد تحرم من طيباتها، إما حرمانا كونيا بالضيق في الرزق والجذب في النبات وفي الإنتاج وفي الاقتصاد، إما حرمان كوني الله يقول كن فيكون فتحرم الأمم من خيرات الأرض وخيرات السماء، وإما حرمان تشريعي يحرم عليهم أن يتناولوه، أو حرمان قلنا ابتلاء في البدن أو ابتلاء في النفوس، هموم وغموم الإنسان أمامه كل الأطعمة لكنه لا يستفيقها ولا تلذذ بها، أمامه كل المشتهيات لكنه لا يتلذذ بها، هذا حرمان ترتب على قصور في طاعة الله أو على تطاول على معصية الله. ولله سنن لا تتغير ولا تتبدل، فنسأل الله السلامة والعافية. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم خذهم أخذا أليما، وخذهم أخذا شديدا، وخذهم أخذا وليلا، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، يا جبار الأرض والسماء، يا قهار الأرض والسماء، يا أقوى الأقوياء، اللهم من كادنا فكد، ومن بغى علينا فخذ، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل ثأرنا عليهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وآخر الصلاة. استقيموا، هذا استووا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،